لا بد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهن كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليهن كبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم الى اخر الايات. سبق اخواني ان قلنا ان الاسلام العظيم حض على الزواج وجعله نصف الدين بل ومن سنن المرسلين. لماذا؟ لذمومة استمرارية النوع البشري. وحرم كل ما من شأنه أن يهدم هذا البناء الذي أراد الله سبحانه وتعالى استمراره. وقد عالج القرآن الكريم في أنواع عديدة مما قد يتسبب في هدم كيان بناء الإسلام، حتى لا تتشتت ولا تتمزق، وحتى لا يتشرد الأولاد، وحتى لا تتفكك الأسرة. فمن جملتها أعطانا هنا ثلاثة أنواع من أنواع العلاج. العلاج الأول بالصبر والتحمل حتى لا يقع الطلاق، لأنه حرم الطلاق وما جعل الطلاق إلا من باب كما يقولون أو في المثل العربي يقولوا آخر الدواء الكيد. فالكيد يعني عذاب بالنار ما يتحمله الإنسان، ولكن إذا اضطر الإنسان للكيد يستعمل الكيد. وقال عليه الصلاة والسلام وما أكثر شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل وكي بنار وما أكثر. ليش من هذا؟ لكن آخر الدواء في هذا الحديث آخر العلاج الكلمة. فالإسلام العظيم إذا اقتضى الحال بالنسبة للأسرة ما جميع الوسائل استعملت ما أفادت آخر الدواء. العلاج الأول الذي استعمله الإسلام واستعمله القرآن هو الصبر وتحمل. لا بد إذا أردت الديمومة والاستمرارية للعشرة مع زوجتك لا بد أن تصبر. ما هو الصبر الطبيعي؟ إلا الصبر الجميل والتحمل وتحمل الأذى. لا بد، لأنه ما في أبدا ما في امرأة مثل فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ما في امرأة مثل خديجة زوجة رسول الله أبدا، ولا مثل الصحابيات، لأن امرأة مثل آسية امرأة فرعون، مثل مريم بنت عمران، أين نجد هذه الزوجة المثالية التي اختارهن الله سبحانه وتعالى من بين نساء العالمين؟ أين نجد هذه؟ لا بد أنك ترى شيئا يكرهه، شيئا تكرهه، شيئا يؤذيك، تسمع كلمة نبي، تسمع لفظة ساقطة، ترى فعلا ما يسرك. لا بد، ما في شيء، في حسنات وفي سيئات، لا بد أن تصبر على تلك السيئات حتى تمرر الحياة. ويقول العلماء اللي يستطع يقيم أسرة واللي يستطع يبني إيش أسرة جميلة ويمرر الحياة هذه يستطيع أن يقيم دولة، يستطيع أن يكون رئيس دولة، يستطيع أن يكون ملكا. من منكم؟ إذا أخي الكريم لا بد من الصبر والتحمل، حتى رب العزة يقول فإن كرهتموهن أشقر طلقوهن، فعسى سبحان الله في توقع أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ايش قال العلماء فيه الخير الكثير؟ والولد الصالح سبحان الله، من هذه المرأة تنجب ولدا عالما داعيا مجاهد في سبيل الله، يحمل ويجعله الله صندوقا لحمل هذه الرسالة، لأن كل المسلمين هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني، أنت مأمور بأن تخلف رسول الله وتقوم بذلك العلم وذلك الثقل الذي كان على عاتق رسول الله، أنت وأنا وذاك الصغير والكبير رجل وامرأة، الكل محمد يا أبي محمد. فليبلغ الشاهد الغائب، من رأى منكم قرأ. إذا أخي الكريم، لو أننا كل ما رأينا هفوة وسقط من المرأة وزل من المرأة ولفظ نبيا وفعل مكروه طلقنا، ما بقي أحد مع زوجه، ولو كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وقد كان الرجل النساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال حفصة رضي الله عنها وأرضاها، قالت لعمر وقال لها خبتي وحذرتي، قالت والله إن الظن اليوم كله أنا ورسول الله ما نتكلم بالدبجي دبجي اليوم كله، هذا سيدنا رسول الله. وأنا قلت لكم مرة، يقول السيدة عائشة رضي الله عنها، يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعرفك إذا كنت راضية عني وإذا كنت ساقطة، أنا أعرف. قالت بما تعرف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية تقول وحق رب محمد ورب محمد، وإذا كنت ساقطة تقول ورب إبراهيم إبراهيم. الله أكبر. قالت والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله، أما أنت في قلبي كيد النساء. إذا إخواني لا بد أن تصبر حتى تبني حتى تصل، اصبر يا أبي، بغيت تشوف غير الدنيا دائما محمدية، دائما الجنة نائمها، دائما الدنيا مبسوطة، دائما الكاس والطاس ما شاء الله والمحمشة وتعرف تقداشي والمشوي ومسكت دائما، لا سارة وتعالى أيوه. أما الجنة ونعيمها دائما لا. إذا هذا هو العلاج الأول الذي أعطاه الإسلام العظيم. العلاج الثاني منصوص عليه في هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ثم واضربوهن، هذا العلاج الثاني. قال تخافون، لا تخافون نشوزهن، ما قال ولا ينشزن، لا تخافون نشوزهن. النشوز النشوز هو الترفع من العظم ناشز، عظم يقول ناشز يعني الترفع قرأت. فالمرأة الناشز هي المرأة المترفعة المتكبرة على زوجها التي تتعالى بمالها بجمالها بحسبها بنسبها بوظيفتها بكونها بنت فلان وبنت علان عالمة كذا برلمانية قاضية دكتورة كذا هو تحت خلاص هذه قد تترفع بمثل هذه الصفات تكره زوجها تبغضه يأمرها فلا تطيع ينهاها ما تنتهي وما تنزجر أبدا يطلبها ما تستجيب ترفض أيوة سبحان الله تكرهه قد تسبه تلعنه تقاطعه نشوف قد تبغض أمه تبغض أهله تكره أسرته خلاص ما تحمل أحد يزورها ويدخل بيتها لا سبحان الله المرأة الصالحة هذا شأنها هكذا تكون المرأة الصالحة التي نريد إقام بيت مسلم وأسرة فاضلة أسرة نبوية وأسرة ربانية هكذا المرأة لذلك الله ما قال واللائي ينشزن تخافون نشوز زوج يتخوف النشوز لأنه احنا في سياق المرأة الصالحة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ثم قالوا واللاتي تخافون نشوزهن إذا مجرد تخافون ما من طبعها هكذا هذا شيء طارئ ما أصلي شعاري سحبة والسحبة ما تلبس ما تلبس أنت القشع تخافون نشوزهن أشو الحل يا رب واللاتي تخافون نشوزهن لأنها تترفع عليه ليش؟ لترتخى لمطالبها لتطقطق الرأس لتسجد لها وربما أمها تلقنها عندك تبقى حمارة كل ما أمرت لا دائما لا نفر دائما لا حتى يكون أمرك هو الأعلى تلقنها سبحان الله شو العلاج يا رب قال اولا الوعظ فعظوهن امر من ربنا وخالق هذا الانسان هو الذي يعلم خللا يعلم الافه التي تحدث في الدين ويعلم جهات النقص فيه وما هو المرهم وما هو العلاج لهذا الداء فيقول اولا الوعظ لان هذا ياتي من قلب ناظر من قلب ما يتقي الله قال ربما سبحان الله بواسطة الوعد مفتاح الوعد يفتح قلبها فتدخل إلى قلبها خوف الله وعذابه والدار الآخرة خوفها عنها اقرأ عليها آيات القرآنية أحاديث نبوية زواجر جنة نار رضا الله سخط الله خلاص تعظها تعظها لعلك تفتح قلبها ويلين ليش خوفا من الله من جملة الوعد سبحان الله تقول لها يا أمة الله النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لو كان من فرقه إلى قدمه يتبجس قيحا وصديدا ثم لحسته بلسانها من إلى ما أدت حقها الله أكبر هذا معاذ رضي الله عنه زار الشام ورأى ملوك الشام يسجد لهم الحاشية تسجد الوزراء يسجدون البرلمان يسجد الشعب يسجد ويركع للرؤساء والعظماء قال له أنت أحق بهذا السجود يا رسول الله أنت أحق بهذا التعظيم لأن هؤلاء سفلة سقطة ما يسوون بشرة وهم يسجد لهم أنت أحق يا رسول الله أنت سيد البشرية أنت سيد العالمين أنت أفضل الرسل وأجلهم وأكملهم على الإطلاق أعظم إنسان كامل كمال البشري هو سيدنا رسول الله والله ما في عالمه حتى إنه أفضل حتى من الملائكة من جبريل وميكائيل وإسرافيل أفضل إنسان هو سيدنا رسول الله أنت أحق من السجود قال له عليه السلام هذا الكلام الذي سمعته: والذي نفس محمد بيده لو كان أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. ليش؟ لأن الرجل يا إخواني يعرف ويكذب ويجتهد ويسافر ويقيم ويرحل ويتجر ويصان ويصنع ويفعل ويش، وثم وبعدين ايش يعمل؟ يحرق يحرق على لتستريح زوجته، فراشها، غطاؤها، مسكنها، طعامها، شرابها، طمأنينتها، استقرارها، حفظها، رعايتها، كل ذلك موكل بعنق ايش؟ الزوج. هي الملكة وهو العبد. انظروا إلى تكريم الله للمرأة، سواء كانت زوجة فعلى الزوج، أو كانت بنتا فعلى الأب، أو كانت أختا فعلى الأخ، أو كانت بنتا، أو كانت إيش أما فعلى الأب. هي الشريف، هي الوزير، من الخادم، من الأجير؟ إذن والله يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالله العظيم لو كان من فرقي إلى قدمه كل كيش قيسين بالقيح والدم الصغير وهي تلحس، والله ما تأدي حقها. ولكن من يعرف حق الزوج؟ ما شاء الله. قام الأعداء وحدثوا صراع مرير بين الرجل والمرأة، وأوهموها أن أعظم عدو في الدنيا، وهذا يكاد الآن ويخطط وخطط رهيب، أعظم عدو يوهم المرأة يوهمنا المرأة بأنه هو الرجل، هذا عدوك. إذن هذا هو سر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد بها عبرة لعلها تخضع وتخضع. بل في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من جملة ما يعد الإنسان زوجه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة تودي زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إليه. الله أكبر. انظر المؤمن الصالح، دعاء الحور العين على هذه المرأة الشريرة، هذه المرأة الناشز، هذه المرأة المتمردة، هذه المرأة المتعالية الطاغية على زوجها. الحور العين في الجنة يدعونا عليها بالويل والثمور، بالتعاسة والشقاء، تفلح هذه. والله المرأة التقية، المرأة الفاضلة، المرأة الصالحة، المرأة المؤمنة ما تريد أبدا أن يدعو أحد عليها، بالعكس تطلب هي الدعاء من رجل صالح، من رجل فاضل للدعاء. احنا بها أيضا قلنا يا أخي الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. لا إله إلا الله، لعن الملائكة. تريد جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يلعنوك؟ أعوذ بالله، خبت وخبت. فالمرأة الصالحة تنصاع، ما تقبل هذه اللعنات أبدا. وفي رواية: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. الله ساخط والملائكة تلعن، كلاهما وارد. المرأة المؤمنة المرأة التقية تستجيب لله وتحاول أن تخرج من هذه الكوارث وهذه المشاكل. أيضا مما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة جئت، تفتح لها أبواب الجنة ثمانية، تدخل من أيها جاءت. ليه؟ لأنها أدت فرائضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها، خلاص هذه الحقوق كلها أدت، خلاص فهي في القمة من الصالحات القانتات المحافظات. لا نعم، هل أهم جهة. ثم من جملة الوعظ الذي ينبغي للزوجة أن يحيطها بها يهددها بالطلاق، يهددها ويزرها ويقول لها ستسببين في تشتيت الأسرة وفي شماتة الأعداء وربما مطالب كلها تنفى وتلقى، ما يبقى مطلب قيمة مشرف لا حلي ولا ثياب ولا أي شيء. سبحان الله، هذا جملة يقول الله فاعظوهن، هذا العلاج. ثم العلاج الثاني يقول واهجروهن في المضاجع. العلاج الثالث هو العلاج الثاني. هذا العلاج الثاني مشتمل على ثلاثة أنواع. قلنا العلاج كم من علاج؟ ثلاثة أنواع في الأنواع العلاج اللي أتى بها القرآن. العلاج الأول الصبر والتحمل، والعلاج الثاني وهو مشتمل على ثلاثة أمور، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا الثاني هو الهجرة، والهجرة في المضاجع. الهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملها كسلاح ونجح فيه، لأن نساءه عليه الصلاة والسلام نساءه التسع طلبنا النفقة لما وسع الله الصحابة بالفتوحات، والرسول صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا يعطي كل شيء ما يترك عنده شيء، وكانت بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم تعيش عيشة متواضعة في القمة، في القمة من التواضع. كان ينام عليه الصلاة والسلام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جسمه عليه الصلاة والسلام. نعم، والأثر عن عمر رضي الله عنه قال كيف تفعل هذا يا رسول الله بنفسك وملوك الفرس و يعني والروم يعيشون في الحرير ويعيشون في النعيم ويعيشون، ويقول له عليه الصلاة والسلام أفي شك أنت ابن الخطاب، أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. أيوه لا، يقول له عليه الصلاة والسلام الدنيا ما الدنيا إلا كمثل ظل استظل بها راكب لما تعب، كان مسافرا وتعب لما وصل الى الظل استظل قليلا ثم ذهب وترك هذا الظل. الدنيا ظل زائل لا تنبث اكل الدنيا، فاهتمام المؤمن بحياه الاخره، اما الدنيا تمر كيف ما كان الحال. فكانت حياه الرسول صلى الله عليه وسلم حياه تواضع. ليش؟ ليقتدي بهم متواضعون، ليقتدي، لانه اكثر الامه فقراء، اكثر المسلمين اغنياء، لا فقراء يعيشون عيشة متواضعة. فالمهم يعني لما طلبنا عليه الصلاة والسلام بالإنفاق، لما شاف الصحابة سبحان الله شافوا الصحابة وسع الله عليهم، قالوا يا رسول الله دول فلان وفلان وفلان واحنا نعيش في هذا الضيق، نعيش في شعب يعني ما شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أكثرنا عليه قاطعهم شهر كامل شهر، ولما تكتمل الشهر الله نزل القرآن فيعالج بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك خير إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، بغيت الفلوس، بغيت العمارات، بغيت الفيلات، بغيت السيارات، بغيت المركوبات، بغيت النعيم، المأكولات والمشروبات، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا تفضلنا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أعطيكم التمتع والسراح الجميل، أعطيكم النفقة، هذا الطلاق خلاص، كل واحدة في الجبل خلاص. فكينا الصفقة وسرحكن سراحا جميلا. هذه واحدة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن لا في الدنيا أجرا عظيما في الآخرة. والحياة في الدنيا لا شيء، إنما الحياة في الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، لا شيء لا قيمة له. أبقاونا على الناس بيسأل رسول الله عليه وسلم احتاروا شو يعملوا، كيقولوا السيدة عائشة ايش تعمل السيدة عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة وقل ويقول إياك ثم إياك أن تقدمي على أمر حتى تشتري تستشيري أباك. يقول ذل ربما لأنه يحب السيدة عائشة، سبحان الله عنده أحب نسائي السيدة عائشة محبة القلبية، ولكن في القسمة كان يسوي عليه الصلاة والسلام القسمة واحدة، لكن في الحب كان عليه الصلاة والسلام أحب النساء إليه يا عائشة. ليش؟ لأن عائشة كانت بدرة تزوجها بدرة، وكان أفضل رجل اليد اليمنى لرسول الله، والذي بذل الجهد الجهيد والمال الوفير في سبيل نصرة الإسلام من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكان أحب النساء إليه وتزوجها وهي بنت، عقد عليها بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فكان أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام. فيقول لما تقدمي على أمر حتى تستشيري أبك. في مال يقول له في هذا الأمر، في هذا التخيير أو أختاروا غيرك يا رسول الله، فتختاروا به رسول صلى الله عليه وسلم، والجميع يعني يختار رسول صلى الله عليه وسلم ويرفض الدنيا ماله، ما خصم ذهب، ما خصم ثياب، ما خصم نعيم، ما خصم أكل ولا شرب، صلى الله ورسوله فقط صلى. وإذا بالآية تنزل مرة ثانية، يقول الله عز وجل سبحان الله، يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام يقول سبحانه لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما بلغ جميعا. هؤلاء الأزواج إياك ثم إياك أن تطلق ولو واحدة منهن، أمسكهن إلى الموت. حرم الله عليك نساء العالم، ليش؟ إرضاء ووفاء لهؤلاء. إياك ثم إياك، عندك تطير لواحد منهن تطير لهم يعني تغضبهن وتعمل واحد الفعل اللي يضجرهن ويقلقهن، وهي فحرم الله عليه جميع النساء. انسى أيها أخي الكريم، ممكن أن تتزوج نساء العالمين، تزوج 4 يبقوا 30 أو 40 شهر طلقهم، تزوج 4 أخرين وثم تزوج طلقهم تزوج 4 أخرين وثم سحب تزوج 1,000,000 امرأة تزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه نساء العالمين إلا تزوج، علاج وفاء لهم، لأنهن اخترن الله ورسوله. انظر الجزاء. المهم يا إخواني، الله يقول واهجروهن، هجرهن شهرا ثم ترك ثم رجع، ويقول اهجروهن في المضاجع، الهجرة في المضاجع، ما تقطع عليها كلام، حرام الكلام، حرام أن تقطعه. في تهجر، كيف تهجر؟ يعني تهجرها في الفراش. وكم من امرأة سبحان الله عندما تنام أعطيها بالظهر، ما تقربها، ولأن سبحان الله أكبر سلاح يمكن أن تحطم به مركز المرأة هو هذا، لأن أعظم شيء تستخدم به هو هذا المضيق. عندما تحطم أنت هذا القرن ما بقي قرن، لا تضارب به. فالمرأة سبحان الله قد تكون تحب الرجل حب جما، فإذا هو هاجرها خلاص يؤثر فيها مترجع، جميع المخالفات وجميع النسوج اللي كان ينقضي. قال واهجروهن ولكن في المضجع، ليش في المضجع؟ حتى الكلام إياك تقطع الكلام. ليش؟ سبحان الله، البنات أو الأولاد شوفوا يشوفوا هذه المعاملة السيئة، الرجل مع زوجته، أبوهم مع أمهم، يشوفوا هذا المظهر، فشي يحدث الانكسار، وتحدث الخلخلة والبلبلة والزعزعة في الأسرة، وتكبر البنت معقدة، والولد كذلك، والانعكاسات اللي كنشوفها في الأولاد وفي الزوجات وفي الأولاد سبحان الله كلها غالب أغلبها ماشي من معاملة السيئة اللائي تورث من الزوجين، من الأب والأم. فلذلك أمر الله عز وجل أن تكون هذه الإجراء سرية أولا، ولا يمكن أبدا أن يطلع حتى الجيران وصديقتها من نساء الأخريات، ما يطلعن على هذه الإجراء، ما يطلعن. ليش؟ ربما مركز عائلة يسقط قيمة تضيع وتسقط من المجتمع في عيون النساء، ما تبقى لها قيمة، والإسلام لا يريد ذلك. إذن واهجروهن في المضاجع. في الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. ولذلك الله عز وجل قال هنا: واهجروهن في المضاجع. ثم الحل الأخير في هذا الثالث يقول، وفي هذا الثاني يقول: واضربوهن. الله أكبر، الضرب. نعم، ولكن يا إخوان، ضرب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح. ما هو ضرب البهائم أو ضرب العبيد أو ضرب الجلادين أو ضرب الشرطيين، ضرب البوليس؟ لا، ضرب الأب لوالده، ضرب التربية والإصلاح والتهذيب، ضرب الأستاذ لتلميذه، ضرب الإصلاح. وسبحان الله، ما قال الله واضربوهن إلا في النساء نوع ما يمكن أن يصلح إلا بهذا الإنسان، لأن خالق هذا الإنسان هو العالم بكله وحقيقته، عالم بما يصلحه، عالم بما يقومه. وبينا النوع الأول الوعظ والإرشاد، والثاني الهجران. إذا لم ينفع الأول وما نفع الثاني لابد الدرج، لابد من الأول، ما فلحنا الثاني ثم الثالث. وإحنا قلنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم هو يضاجعها، حرام عليه. انت يعني تضربها الان وتفصح دجعها وجماعها، حرام به الضرب بالسواك. النبي عليه الصلاه والسلام كان يضرب انواع الضرب، كيف يضربها؟ شو السواك؟ هذاك العود، عود الاراك، به يضرب المراه. قد شيء من عود الاراك من البر؟ لا، كعود فيه فتر، فيه ايش؟ 20 سنتيم. اضرب المراه، اي ضربها يعني، وإياك تضرب الوجه، حرام. إياك تضرب ضرب يكسر عظما أو يسيل دما أو يشين ويعين، لا، ضرب غير مبرح، ما سيل الدم ولا تسرع. وإياك والوجه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ها، لا يضرب أحدكم الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته. الضمر يعود على آدم، الله خلق آدم على هذه الصورة الجميلة، الصورة النيلة، الصورة الحلوة. طوله 60 درهم، تعرف أن الضمير يعود على آدم؟ خلق آدم على صورته طوله، صورته طوله، والضمائر لا ينبغي تتشتت، يعني هذا عائد على سلك وذاك عائد على لا، طوله أي آدم 60 درهم. وقلنا في درس سابق أن هذا من معجزة سيدنا رسول الله، لأن اليوم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة وحي السماء منبأ من الله على أن في البشرية يهود، هناك من يقول إن آدم هذا تطور من أصل الخلود، لعنة الله عليه بلا الدين، فكر يهود، شافوا أن الله مسخهم قردة وخنازير فقالوا إيه؟ كل البشر يرسلهم قرون لأن الله مصهم قرون. يعني تركون تعرفون هذا ولا لا؟ من جملة العقاب الذي سلطه الله على اليهود أن نسخهم قردة وخنازير. قلنا لهم كونوا قردة وخنازير، قل كونوا قردة خاسئين. فلما مسخهم الله هذا المسخ وبقي عار وشمار في جبين اليهود، قالوا إن البشرية كلها أصلهم قردة، لا اليهود وحدهم ولا يوصفوا قردة. على كل حال إخواني، هذا هو الحل الثاني. أشقى الله فيه: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم الحل الثالث والأخير قال: فلا تعرفوا الله سبيلا إن الله كان عليكم. ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد الإصلاح يوفق الله منهما. وإن خفتم شقاق بينهما، ما معنى الكلام؟ يعني الخلاف اشتد والحرب الضروس بلغت مبلغها، أش باقي؟ الحل الأخير قال: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني استعصى الحل الأول والثاني بأنواعه الثلاثة، بقي الثالث والحرب ضروس بين الزوجين، استعصى الحال، أش باقي؟ قال: وإن خفتم شقاق، يعني الله عز وجل وصفه بالشقاق، يعني سيصيران كل إلى شق، هذا في شق وهذا في شق آخر، خلاص استعصى الحال، أو كل يستعمل أعمالا تشق على الآخر. وإن خفتم شقاق بينهما، الخلاف احتد، قال: بقي لكم علاج واحد، خسروا واحد الحكم من أهله، وخسروا حكم من أهله. ليش من أهله وأهلها؟ لأن من أهله هو يمكن يعني أخوه عمه خاله من أهله يمكن يفشل السر، وهي يمكن تفشي السر لمن؟ لمن هو من أسرتها، لأخيها، لأبيها، لعمها، لخالها، حتى لا يطلع الأجانب، لا، هذه أسرار ينبغي أن تبقى مسيرة. حكما من أهلي وحكم، هو يقول حكم، والحكم هو الذي له علم وفضل وعنده إيش؟ يعرف الأحكام ويعرف القضاء وعنده العدل، وصف بالعدل، وعنده حكمة، لابد هو حكم، ما يكون حكم حتى توفر فيه العلم وتوفر فيه العدالة وتوفر فيه الحكمة، لابد يكون عنده معرفة. حكما من أهله وحكما من أهلها، ينظر في القضية ويشوف من الظالم ومن المظلوم، من المعتدي ومن المعتدى عليه، من الناشز من النافر، أشكون هذا المجرم، أشكون هذا الظالم، من ويصبح قلوحا. قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إن يريد شكون هم الحكمان؟ إذا أرادوا من نية صادقة وبالعزم الصادق خصوا من عماسي يفقوا بين الزوجين، غرضهم هم الوئام، هو الوئام هو الجمع بين الشتات، يوفق الله، الله يسددهم، الله سبحانه وتعالى يعينهم والله يوفقهم حتى يصلح. أو إن يريد إصلاحا، يريد أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين، الضمائر موجهة تزاوجهما، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، عليما بما في الضمائر، خبيرا بالظالم والمظلوم، والله قادر أن يجمع. هذا هو آخر. بعد هذا قال سبحانه: واعبدوا الله. أعظم حق على الزوجين وعلى الأمة، على الفرد والجماعة والأمة. سؤال يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هذا فهمه ينطلق من سبب وروده، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى غزوة تبوك ترك علي بن أبي طالب خليفة عنه، وكان غالبا ما يتركه من أم مكسوم الأعمى مرات ومرات، كان كل ما ذهب إلى غزوة غالبا ما كان يتركه خليفة عنه ابن أم مكسوم، عبد الله ابن أم مكسوم الأعمى هو الذي كان يخلفه دائما، وغالب الأحيان كان يخلفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرة ترك من؟ ترك علي بن أبي طالب، ولكنه ما لبث أن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج وسمع علي بن أبي طالب أقوالا نابية وكلاما في عرضه، حتى قالوا إنه خلفه مع النساء كأنه امرأة من القواعد، أخذوا يتهكمون عليه ويهينونه، فهو التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له، قال والله يا رسول الله ما تحملت، هم يقولون فيه ويقولون ويقولون ويقولون، والآن يعني نريد أن أذهب معك. فالرسول صلى الله عليه وسلم تطمينا لقلبه وتسكينا لخاطره أشقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى جبل طور لمناجاة ربه، وذهب طلبا للكتاب، لأن بني إسرائيل يريدون منهاج لما خرجوا من مصر مهاجرين، وأهلك الله عدوهم ونجاهم، قالوا لا بد لنا من منهاج، لا بد لنا من الكتاب، فهو ذهب إلى جبل طور ليتلقى الكتاب، وتأخر. هم عبدوا من ترك مع قومه؟ ترك هارون. قال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ وهارون كان رسول الله طبعا، وكان خليفا خليفة لسيدنا رسول الله. من الناس من قال إن هذا الحديث دليل على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رسول الله بهذا الحديث. نقول لهم هذا لا يصح دليلا. لماذا؟ لأن هارون ما مات موسى وترك هارون خليفة عنه، ما الذي مات الأول؟ هارون هو الذي مات الأول بنص الحديث، حديث رسول الله وبالنصوص في التوراة، الذي مات الأول هو هارون. إذا لا يصلح هذا أن يكون دليلا في الموضوع، لأن الذي مات الأول هو هارون، وكان هارون خليفة له فيه حينما ذهب إلى الطور تركه خليفة، وجاء لما جاء فانتقدت الخلافة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك عندما انتقدت الخلافة، ليس أن يكون خليفة بعد موته، ولو كان حقيقة الخليفة بعد موته لما سكت أبدا، لأعلنها حربا على كل الصحابة، ولكنه ما فعل. هل تارك أمنا؟ وكل ما قيل سوى هذا فهو كذب. هذا الجواب على هذا السؤال. يقول الأخ الكريم: وأنا لعلي أشعر برائحة التشيع من هذا الكلام، يقول: لماذا كان في صحيح البخاري يتخلف علي عن بيعة أبي بكر 6 أشهر، والحديث البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية؟ أقول سبب تخلف، وهذه السؤالتان الآن، أقول سبب التخلف كما هو مذكور في السيرة ومذكور في الصحيحين أن سبب التخلف هو أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام قامت بمطالبة تركة رسول الله، ومع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال في حياته نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق صدق، فهي قامت بمطالبة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق عنده العلم الحديث وجمع علي بن أبي طالب والعباس ومجموعة من الصحابة فقال لهم أنشدكم الله أو أنشدكم الله، هل سمعتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء ما تركناه لا نورث ما تركناه صدقة؟ كلهم حتى علي بن أبي طالب قال بلى، يعني سمعهم رسول الله، ولكن سيدة فاطمة ما كان علم عندها علم هذا، كانت تطلب أبو بكر أن يسلمها الميراث. لو كان هذا حقا لكان أبو بكر يعطي الميراث لبنته، بنته زوجة من؟ زوجة رسول الله، زوجة رسول الله، كان يشركها يا فاطمة في الميراث، لكنه ما فعل، قال بيت من المسلمين، لأن الأنبياء لا يورثون، كل ما يملكونه هو مسلم، حتى لا تتطلع النفوس ويقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكسب ليخلف لأبنائه لأسرته لورثته، لا ما أدري. هي قاطعت الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقول قاطعت أبا بكر حتى 6 أشهر حتى ماتت. علي بن أبي طالب لا بد أن يرضيها، ما أراد أن يبايع أبا بكر وهي على قيد الحياة، عندما توفيت وإذا به يهرع إلى البيعة، والدليل على هذا أنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من رفض البيعة أبو بكر وقال أنا يعني اختاروا غيري أنا ما أبايع لست أهلا لها اختاروا غيري، فقام علي بن أبي طالب وقال والله لا نختار إلا ما اختار رسول الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفك علينا واختارك على ديننا فكيف لا نختارك في دنيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى من يصلي بعده من الإمام يا أبا الله والمؤمنون لا أبا بكر، جاءوا بعمر قال يا أبا الله والمؤمنون لا أبا بكر، أبو بكر هو الخليل هو الذي يصلي، قال اختارك لديننا فكيف لا نختارك لدنيانا، فقياس أولوي. فهو علي رضي الله عنه وأرضاه تخلف عن البيعة 6 أشهر لما ماتت زوجته ثم هرع البيعة، ولو كانت نعماس الخلافة خلافة إيش علي بن أبي طالب والله ما بايع ما كان يبايع أبدا ولو كان السكين على عنقه، ولكنه بايع وبايع عمر وبايع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا موجود حتى في كتب الشيعة. هذا باختصار. هنا سؤال آخر يقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا جاء تفسيره في الحديث الصحيح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسه ودع عنك الخوارج، إذا قمت بالواجب أمرت ونهيت وجاهدت وبذلت الجهد الجيد في سبيلك ولكن ما استماله على المنكر ما سمعك أحد ما استجاب أحد أديت الواجب ولا لا فعليك بنفسك قم بالواجب انت خلاص أديت ما عليك، لأن بدليل الآية أش قال عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن جملة الهداية أنك قمتم بتبليغ الدعوة أتم بلاغ وبينتم أتم بلاغ قمتم بالواجب، لأن الأمر المعروف نهى عن المنكر أعظم واجب على الأمة، فما أنت ما تهتدي حتى إذا قمت بهذا الواجب، فهذا المعنى صحيح. ثم يقول الأخ: ما حكم الشرع من الزوجين أو من الزوج الذي ينعت زوجته الزانية على مسمع من أبنائهما؟ أعوذ بالله. هذا الذي يقول لزوجته زانية، هذا ما يخرج من هذه الورطة إلا بأمر واحد، أجوه هو اللعان، وإلا يجلد ظهره. كم؟ 80 جلدة. قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم، اللعان، الذين يرمون أزواجهم ذرا، سمى الله عز وجل هذه الكلمة زانية رمي. ليش؟ كأنك أخذتها وأخرجتها من حظيرة المسلمين ورميت بها إلى خارج، إلى إيش؟ إلى المجتمع الكافري، لأن الإسلام لا يعرف في مجتمعه الزنا، أو كلمة الزنا أن تقال في الوسط الاجتماعي الإيماني. لا، هذه الكلمة ينبغي أن تقرأ ترمى. قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، ما عندوش أربعة شهداء، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه كان من الكاذبين. يحلف إيش حال؟ 4 ديال اليمينات، يقول: بالله الذي لا إله إلا الله لقد زنت، بالله الذي لا إله إلا الله 4، وفي الخامسة يقول: لعنة الله عليه، لعن نفسه، لعنة الله عليه كلم الكاذبين عليه، هذا الذي يدروا عنه العذاب. وإذا ما بغاش طرح المال العكس كم؟ 80 جلدة. ويبقى أمرها هي إذا حلفت نفس الحلف، وتبارك الله ما حلفت خلاص الرجل، ويدروا عنها العذاب أن تشهد كما قال الله. كلمة خبيثة ولا يدري. إيه. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.